بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقول ذو اليدين وما لا يراد به شين الرجل. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ووضع يده عليها، وفي القوم يومئذ أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، وخرج سرعان الناس فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ذا اليدين، فقال: يا نبي الله، أنسيت أم قصرت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. قالوا: بل نسيت يا رسول الله. قال: صدق ذو اليدين. فقام فصلى ركعتين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم وضع مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير، أي ما جاء في هذا الباب من إطلاق هذه الألقاب على الناس كنحو قولهم الطويل والقصير. ومناسبة هذا لباب الأدب، هذه الترجمة، أن هذا من أدب الخطاب مع الناس. وهل يتناسب أن يخاطب الناس بهذا فيقال للطويل طويل والقصير قصير، أم أن هذا فيه تفصيل؟ الحقيقة أن في هذا تفصيل سيأتي بحسب حال المخاطب بهذا، وبحسب أيضا هذه الإطلاقات. ثم ذكر هنا حديثا علقه في هذا الموطن وصله في كتاب الصلاة، في قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم الظهر ثم صلى بهم ركعتين، فجاء هذا الرجل الذي كان يلقب بذي اليدين فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقول ذو اليدين، أو كما يقول ذو اليدين. فأخذ من هذا الحديث هذه اللفظة، قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقول ذو اليدين. سيأتي في حديث أبي هريرة أيضا تصريح النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه لذلك الرجل بهذه الصفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقول ذو اليدين، وفي بعض الروايات: أكما يقول ذو اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل يعني من قوله، وهل هو موافق للواقع أم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسي وما حصل له ترجيح، يعني ترجح له شيء بقوله، فاستفصل كعادته عندما ينقل له شيء أنه يستفصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقول ذو اليدين. والشاهد في قوله ذو اليدين، لأن هذا لقب أطرقه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل، واسمه خرباق، اسمه خرباق، ويلقب بهذا بذي اليدين. وقيل إنه لقب بذي اليدين لطول يديه، لأنه كان في يديه طول يعني غير مألوف، وقيل لأنه كان يعمل بيديه معا، كل ما يفعل شيء يعمله بيديه سويا. والمعتاد عند الناس أن أغلب الناس كان يعمل بيده اليمنى وبيده اليسرى، فهذا إذا أراد شيئا عمله بيديه سويا، فلقب بذي اليدين. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبه بهذا، وهذا دليل على أن مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل بذي اليدين أنه ليس من الخطاب المحرم ولا من الألقاب المحرمة. ومن هنا قال العلماء أن هذا الإطلاق أنه يختلف بحسب حال المخاطب، فإن كان المخاطب مما لا يغضب من هذا وليس هذا من صفات الذم التي يذم بها فإنه يخاطب بهذا، فإنه يخاطب بهذا إذا كان لا يغضب لهذا. وأما إذا كان يغضب ويجد في نفسه من إطلاق هذا الأمر عليه فإنه لا يخاطب بهذا. وعلى هذا فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم من هذا الرجل أنه لا يغضب من هذا، وقد كان معروفا بهذا لأنه يطلق عليه ذو اليدين ومشتهر بهذا. وهذا أيضا من الضوابط التي ذكرها بعض العلماء في هذا الإطلاق، قالوا إذا اشتهر عن رجل أنه يخاطب بخطاب أو يطلق عليه لقب وهو مشهور ومستفيض فدل على أنه لا يغضب، لأنه لو كان يغضب لهذا ما استفاض في الناس أن يخاطبوه بهذا، وإنما يخاطبه بعض الناس. فهذا كان معروف يعني بين الصحابة بهذا اللقب، ولذا خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال أحق أو كما يقول ذو اليدين، لأنه لا يغضب لهذا. وفي الحقيقة أن هذه المسألة فيها تفصيل، فإن هذه الألقاب إما أن تكون مرجعها إلى الصفات الخلقية أو الخلقية، فالصفات الخلقية على قسمين، منها ما هو ممدوح ومنها ما هو مذموم. فمن الممدوح الكرم، كان يقال لرجل يا كريم يا عالم يا حليم، من هذه الصفات التي لا يغضب الناس منها بل إن الناس يحبونها، ولكنه قد يؤخذ على من يطرق هذا أن هذا قد تكون فيه تزكية لبعض الناس فيمنع من هذا الوجه، وإلا فهذه ليست من يعني مخاطبة الناس بما يكرهون. القسم الثاني من الصفات الخلقية هي ما كان مذموما، مثل أن يقال للرجل يا بخيل، أو يوصف ببعض الصفات التي ترجع إلى دينه يا عاصي يا فاسق، فإن هذه مذمومة والناس يغضبون لهذا، يعني عامة الناس يغضبون لهذا، لا يوجد الآن عاقل يقال له يا بخيل ولو كان بخيلا لا يغضب لهذا، أو يقال له يا جاهل ولو كان جاهلا لا يغضب لهذا. وعلى هذا فلا يخاطب الناس يعني بهذا الأمر، لا يخاطب الناس بهذا الأمر. وإن شذ شاذ يحب أن يخاطب بهذا فهذا لا عبرة يعني للشاذ، فالأصل أنه لا يخاطب الناس بصفات النقص التي ترجع إلى أخلاقهم والتي يمدح ويذم بها الرجل. القسم الثاني الصفات الخلقية التي ترجع إلى خلق الله عز وجل، فهذه فيها أيضا تفصيل، منها ما هي صفات يعني كمال باعتبار باتفاق الجميع، كأن يكون الرجل متوسطا في خلقته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ربع بين الرجال، ليس بالطويل ولا بالقصير، فهذه من صفات الكمال. وكذلك من الصفات الممدوحة مثلا في الرجال أو النساء كالصفات التي يمدحون بها من اعتدال الجسم واعتدال الخلقة، فكل هذه الأمور الناس يعني يعرفون أنها من صفات المدح. هناك صفات أخرى خلق الله عز وجل عليها بعض الخلق، وهي ليس مما يمدحون به ويذمون من جهة الدين، يعني لا تجد أن الرجل يذم لأنه قصير ويمدح لأنه طويل أو العكس، وإنما هذه مما خلقها الله عز وجل فيهم. ومن هنا قال العلماء أن مخاطبة الناس بهذا ليس هذا من صفات نقصهم ولا من صفات مدحهم، يعني ليس مما يمدحون به ولا يذمون به، لكن لأن الله عز وجل خلقهم على هذا ولا عيب عليهم في هذا، بل قال العلماء أن العيب للخلق عيب للخالق. ومن هنا قال بعض العلماء لا بأس أن يخاطب الناس بمثل هذا، يقال يا طويل يا قصير، لكن هذا على الشرط أن لا يغضب لهذا، وإلا هذه في الأصل أنها ليست من صفات الذم، ليست يعني من صفات الذم. هناك أيضا صفات أخرى خلق الله عز وجل باتفاق العلماء أن فيها باتفاق الناس أن فيها نقص، كأن يخاطب الرجل بالأعمى والأقرع والأبرص والأعرج والأحول والأعمش، فهذه أيضا بعض العلماء يلحقها يعني بالقسم الأول إذا كان الرجل لا يغضب لهذا، إذا كان لا يغضب لهذا أن يقال للأعمى يا أعمى أو الأحول أو الأعمش، كما لقب بعض السلف بهذا وكانوا لا يغضبون لهذا، فهذا مما يخاطب به بعض الناس إذا كان لا يغضب لهذا. ومن هذا يعني كل ما يعني خوطب به الناس من هذه الصفات أو ما قاربها، مثل خطاب هذا الرجل أو خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل بذي اليدين، فهذا مما يرجع إلى ما خلقه الله عز وجل عليه. وإن كان على القول بأن هذا لطول يديه أن هذا غير مألوف في الناس، لكن خلقه الله على هذا فلا بأس أن يخاطب الناس بهذا. وعلى هذا فإنما يرجع إلى الذم مما يتعلق بالصفات الخلقية، فإنه لا يجوز أن يخاطب الناس به. وأما الصفات الخلقية فالأصل فيها أنه لا عيب على المخلوق في هذا، بل الله عز وجل هو الذي خلقه على هذا، والله حكيم. وهذه الصفات قد تكون باعتبار هي مدح وباعتبار هي كمال له، فإن من ابتلي بالعمى فصبر فهذه رفعة له عند الله، ومن ابتلي بشيء من الأمراض فصبر فإن هذا مما يرفعه عند الله عز وجل. وعلى هذا فالابتلاء ليس هو بدليل على الذم ولا على المدح ولا دليل على الكمال وعلى النقص، إلا إذا صاحب هذا شيئا من المخلوق. فإذا ابتلي بالفقر مثلا صبر، وإذا ابتلي بالغنى شكر. وأما الغنى والفقر فمن حيث هما فإنه لا يمدح الرجل بهما ولا يذم، إلا إذا صاحب هذا الشكر في الغنى والصبر على الفقر. ولهذا فاضل العلماء بين الغني الشاكر والفقير الصابر، ولم يفاضلوا بين الغني والفقير، لم يفاضلوا بين الغني والفقير، لأن الغنى هبة من الله عز وجل والفقر ابتلاء من الله، لكن إذا صاحبه فعل فإن العبد يعني قد يذم أو يمدح بهذا. ثم هذا الأمر يعني ما سبق التفصيل فيه من مخاطبة الرجل ببعض ما خلقه الله عليه، شرط هذا أن لا يغضب لهذا. فإذا كان إذا قيل للأعمى يغضب أو للأعرج يغضب فإنه لا يخاطب بهذا كما ذكر هذا أهل العلم. ثم قال المصنف مبينا هذا الإطلاق، قال: وما لا يراد به شين الرجل، يعني أن يخاطب الرجل بشيء من هذا القبيل لا يراد به شين الرجل، والشين هو الذم والنقص، يعني وهو خلاف المدح، كما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن ذمي إن مدحي زين وذمي شين، قال: ذاك الله، يعني الله عز وجل هو الذي مدحه زين وذمه شين، أما الناس فقد يمدحون على الذم وقد يذمون على المدح. فالشين هو الذم وما ينتقص به الرجل، وما لا يراد به شين الرجل. هنا المصنف رحمه الله ينبه إلى مسألة مهمة، وهي أيضا من القيود في هذا، وهو أن لا يراد أن لا يريد المتكلم شين الرجل حتى ولو كان لا يغضب لذلك. فإذا قال للأعمى يا أعمى وهو لا يغضب لذلك وهو يريد تنقصه فإن هذا لا يجوز. فإذا هنا لا بد من مسألتين: المسألة الأولى أن لا يريد بذلك المطلق شين الرجل وذمه وتنقصه، الأمر الثاني أن لا يغضب لذلك المخاطب بهذا. فإذا صاحب غضبه وأنه لا يرضى بهذا أو كان المتكلم يريد بذلك التنقص والذم فإن هذا لا يجوز. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدمة المسجد ووضع يده عليها. قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في الحضر الظهر وأداها ركعتين ثم سلم، ثم سلم وانصرف من صلاته، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ووضع يده عليها. جاء في بعض الروايات أنه وضع يده اليمنى على اليسرى، وأنه وضع خده الأيمن على ظاهر كفه الأيسر، ثم قيل هذا بعد يعني أن وضع يديه ثم فرق بينهما فوضع خده على ظاهر يده اليسرى. وقد جاء في بعض الروايات أنه كان غضبانا وأنه يظهر عليه الغضب عليه الصلاة والسلام. قال: وفي القوم يومئذ أبو بكر وعمر، وهذا لاحظوا التنبيه، وفي القوم أبو بكر وعمر، يعني لما أشار الراوي هنا وهو أبو هريرة أنه كان في القوم أبو بكر وعمر، لأن الأصل في هذا أنه إذا كان في القوم أبو بكر وعمر فالأصل أن الذي يبادر لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم هما أبو بكر وعمر أو أحدهما، وهذا دليل على منزلة أبي بكر وعمر وعلى مكانتهما. لما لم يقل فلان وفلان؟ التنبيه على أن مثل هذا المقام كان الأولى وكان المعروف عن الصحابة أن أبا بكر وعمر هما اللذان يبادران النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال، كما جاء في بعض الروايات كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويسلم عليهم فيرفع يبتسم لهما ويبتسمان له ويعني يسلمان عليه لمنزلتهما من الصحابة، فكان لا يتجرأ الحضور مع وجود أبي بكر وعمر أن يتقدموا الشيخين في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي القوم يومئذ أبو بكر وعمر، هذا نكتة لطيفة استدلوا فيها على منزلة أبي بكر وعمر بين الصحابة، وأنه عندما ينوب شيء فإن الأصل في هذا أن يتكلم الشيخان، فهاب أن يكلمه. لما لم يقل يعني هاب الصحابة جميعا؟ لأن الأصل فيهما هم اللذان يتكلمان، ولكنهما هاب أن يكلمه لعله لما رأيا من تغير حال النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه من الغضب عليه الصلاة والسلام، ويكون هذا لأمر يعني يتعلق بالدين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه كحالنا اليوم، الإنسان يغضب لنفسه، النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لأمر من أمور الدين أو لما يوحى إليه من الوحي الذي قد يرى أن فيه على أمته ما يرى، أو من الأمور الأخرى التي تحصل يغضب لها النبي صلى الله عليه وسلم من الذنوب والمعاصي التي يسمع عنها، فهاب أن يكلمه، يعني هاب أبو بكر وعمر أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج سرعان الناس، سرعان الناس هم الذين يسارعون إلى الخروج يعني عندما يسلم الإمام، كما يحصل بعض الناس الآن عندما يسلم الإمام يبادر هؤلاء إلى الخروج مباشرة. وهنا تنبيه لطيف لأنه لا ينبغي المسارع إلى الخروج، لأن الإمام قد ينوبه شيء وقد يسهب صلاته ويكمل صلاته فيفوت هؤلاء ما فاتهم. فقالوا قصرت الصلاة، هنا نبه إلى أن السرعان هؤلاء الذين خرجوا أنه حصل منهم أمرين، الأمر الأول أنه سارعوا إلى الخروج، والأمر الثاني قالوا قصرت الصلاة، يعني تعجلوا في الحكم وقالوا قصرت الصلاة ولم يستفسروا من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء موقف رجل آخر، يعني هنا ثلاث مواقف، موقف لأبي بكر وعمر وهما من هما في الفضل، هاب أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وسكت ولم يخرج. الموقف الثاني موقف هؤلاء السرعان الذين يسارعون إلى الخروج خرجوا وقالوا قصرت الصلاة. موقف الثالث موقف رجل يقول وفي القوم رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ذا اليدين، يعني هذا رجل في القوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ذا اليدين، هذا فيه تنبيه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يدعوه بذي اليدين، دائما يخاطبه يا ذا اليدين، وهذا دليل على أن هذا يعني معروف من النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه له يدعوه ذا اليدين. فقال يا نبي الله أنسيت أم قصرت، أم قصرت أو قصرت، يعني روايتان، يا نبي الله أنسيت أم قصرت أو قصرت، يعني الصلاة. وهذا فيه أدب هذا الصحابي الجليل، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه بالنبوة ولم يخاطبه باسمه، وهذا من الأدب في خطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، أنسيت أم قصرت الصلاة أم قصرت. وهذا أيضا فيه حسن الخطاب أنه استفسر، وأن الأمر لا يخلو من حالين، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي وإما أن الصلاة قصرت، ولم يقل يا رسول الله نسيت، وهذا من الأدب بخلاف ما عليه بعض الناس الآن يتعجل ويحكم بأحكام قد يكون للإمام يعني ملحظ في هذا، كما تلاحظ في بعض الناس أن الإمام أحيانا قد يفعل يعني شيئا مثل التكبير في الجنازة، يزيد في التكبيرات عن الأربع، فيأتي بعض الناس يقول نسي، أو أن أحد بعض الأئمة كما هو في الوتر وفي غيرها قد يترك القنوت أحيانا، أو يعني يجمع بين ثلاث ركعات، فيأتي بعض الناس يقول الإمام نسي، هذا من التعجل. قال أنسيت أم قصرت أو قصرت، وهذا فيه الأدب وفيه الأناة من الصحابي في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنسى ولم تقصر، لم أنسى ولم تقصر، يعني لم أنسى يعني شيئا من الصلاة ولم يعني تقصر الصلاة. واختلف العلماء في هذا، هل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لم أنسى أنه يريد بذلك أني لا أنسى ولكن يرد علي السهو في الصلاة، أو قيل أنه لم أنسى أن أسلم. يعني خرجوا هذا يعني تخريجات كثيرة، وكأن بعض الشراح يعني استشكل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمرين فقال لم أنسى ولم تقصر الصلاة، والواقع أنه حصل أحد الأمرين. هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سهى عن هذا الأمر ونسي هذا الأمر، ولهذا كان الصحابي أفقه من هؤلاء الذين أرادوا أن يخرجوا هذا الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له نسيان وسهو. وقول من قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه النسيان هذا مخالف لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، قال إني بشر وإني أنسى كما ينسى البشر، لكن العلماء ذكروا أنه لا يحصل له النسيان في شيء من تبليغ الوحي، وإنما يحصل له النسيان في الأمور الطبيعية التي يتعامل بها، وأما نسيان الوحي فإنه معصوم أن ينسى شيئا مما أوحى الله عز وجل إليه. قال لم أنسى ولم تقصر، وهذا في ظن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم حصل له شك يعني في الصلاة لسأل الصحابة، لكن دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل له شك ولم يحصل له تردد في هذا، ولهذا قال لم أنسى ولم تقصر. قال بل نسيت يا رسول الله، وهذا فيه يعني ذكر الحق والصدع به، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مع مكانته، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما سكتوا عن هذا، فإن أحد الأمرين فإن الواقع أنه لا يخلو الأمر من أحد الأمرين. قال بل نسيت يا رسول الله، وهذا الخطاب ليس فيه جفاء وليس فيه ما يؤخذ على الصحابي، بل هو أخبار عن الواقع. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ذو اليدين، في بعض الروايات أنه قال أكما يقول ذو اليدين، قالوا نعم. قال ثم أتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، قال صدق ذو اليدين لأنه متيقن، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حصل له شك ثم قطع بقول الصحابي، وهذا دليل على قبول خبر الواحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية لم يسأل وإنما قال صدق وصدقه. وأيضا أن الصحابة الذين كانوا بالمسجد وفيهم أبو بكر وعمر أقروا هذا الصحابي في قوله بل نسيت يا رسول الله، وما كانوا ليقروا الرجل على أن يرمي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء أو أن يظن النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا والواقع ليس كذلك، بل إنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين. قال فقام فصلى ركعتين ثم سلم، قام فصلى ركعتين وهو ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته ثم سلم، وهذا دليل على أن من نسي شيء من صلاته أنه يكمل ما فاته. ثم اختلف العلماء في هذا هل هذا مطلقا أم أنه إذا كان الوقت يسير، والذي يعني عليه أهل العلم وعامة أهل العلم أنه لا يعيد صلاته من بدايتها، وإنما يتم يعني ما ترك من صلاته إذا كان الوقت يسيرا، وأما إذا طال الفصل فإنه يعيد الصلاة. ثم اختلفوا في يعني قصر الوقت وطول الفصل، فقال بعضهم إن لم يخرج الناس من المسجد، وقالوا إن لم يخرج الإمام، وقالوا إن كان الناس في حال ذكرهم في المسجد، وأما إذا خرج الناس وخرج الإمام تفرق الناس فإن هذا طول الفصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من المسجد. ومن هنا أخذوا من هذا الحديث أن إتمام الصلاة يعني تأدية ما فات منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من المسجد، وذكر أنه كان في مقدمة المسجد وأنه كان يعني وضع يده على خشبة، أي أنه لم يخرج من المسجد. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر بعد ذلك للسجود لسجدتي السهو، وهذا فيه دلالة على أن السجود يكون قبل السلام وبعده. ثم اختلف العلماء في السجود متى يكون قبل السلام وبعده، فقيل أنه إذا كان عن زيادة أنه يكون السهو، إذا كان بزيادة يكون بعده، وإذا كان عن نقص يكون قبله، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا نقص، فكيف كانت هناك زيادة؟ قال العلماء لأنه أدى تشهدا آخر، زاد التشهد فكأنما زاد في الصلاة، ولا بد منه لأنه إذا أدى الركعتين بعد الصلاة فلا بد أن يتشهد ويسلم. فسجد مثل سجوده أو أطول، مثل سجوده الذي يسجد يعني في صلاته، أو الذي سجد في صلاته عندما قضى الركعتين، ثم رفع رأسه ثم رفع رأسه من سجوده وكبر يعني في رفعه، ثم وضع مثل سجوده أو أطول، أي ثم كبر لسجوده وسجد السجدة الثانية ثم رفع رأسه وكبر من سجوده، فسجد سجدتين للسهو، وهاتان السجدتان تسمى سجدة السهو، وفيها إرغام للشيطان، فإن الشيطان إذا لبس على الإنسان في صلاته فإن مما يكيده هو أن يفعل الإنسان يعني ما يكيد الشيطان وهو فعل الطاعة. وهذا دليل لما سبقا ذكرت من أن الإنسان إذا حصل له شيء أو نابه تقصير فإنه لا يحزن الحزن الذي يظن أنه يستدرك به ما فاته، لأن الحزن مما يفرح به الشيطان، لكن الذي يكيد الشيطان هو فعل الطاعة، فإذا ناب الإنسان نقص فعليه أن يأتي بطاعة، كما أنه في الصلاة إذا نقص شيء من صلاته أو حصل له شيء فإنه يسجد، وكذلك في الحج إذا ترك شيء من الواجبات فإنه يفتي. ثم رفع رأسه وكبر ولم يذكر السلام، وقد جاء في بعض الروايات أنه سئل ابن سيرين هل ذكر ثم سلم، قال بلغني عن عمران أنه قال وسلم، يعني عن عمران بن حصين في حديث آخر. وهذه مسألة أيضا مختلف فيها بين العلماء في التسليم في السجود عندما يكون بعد الصلاة، وكذلك في التشهد وكذلك في التكبير، يعني ثلاث مسائل: التكبير والتشهد والتسليم، محل خلاف بين أهل العلم، والذي عليه الأكثر أنه يسلم، وأما التشهد فإنه لا يتشهد، وكذلك يكبر، وهذا إذا كان السجود بعد الصلاة، وأما إذا كان في أثناء الصلاة فإنه بالاتفاق أن الانتقال في الصلاة لا بد له من تكبير ولا بد أن يسلم في آخر صلاته، لأنه لم يسلم في صلاته وإنما يكون السجود قبل السلام ثم يسلم بعد ذلك منه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.